الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه وبعد. جاء في ترجمة إمام ابن مالك النحوي رحمه الله تعالى في عند وفاته قال مترجم: وكان رحمه الله تعالى كثير الاشتغال والإشغال، يعني كثير الاشتغال بالعلم والإشغال التدريس، حتى إنه حفظ يوم مات 5 شواهد من الشعر. يوم موته ابن مالك رحمه الله حفظ 5 شواهد من الشعر في يوم موته، يعني في مرض الموت وكذا، وحفظ 5 شواهد من الشعر. لذلك إخواني لا بد لنا أن نحرص شد الحرص على الاشتغال بالعلم والحفظ الشواهد وما إلى ذلك. طيب، وقفنا عند علامات الإعرابة، علامات باب معرفة علامات الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب. طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى آله وعلى الله وعلى شيخنا والحاضرين. قال المهاجرون رحمه الله: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. قال الشارح رحمه الله: فأقول تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من 4 علامات، واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. كما سبق إخواني وذكرنا تعريف الإعراب كما مر معنا في الحصة السابقة، وقلنا أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلمات لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، أو أثر يجلبه العامل، ولهذا العامل قلنا معنوي أو لفظي في أواخر الكلمات المتمكنة. وهذا الإعراب كما ذكر بعد ذلك المصنف كما ذكرناه في الحصة السابقة أنه ينقسم إلى 4 أقسام: عامل إعراب الرفع والنصب، ليس يعني الأثر، الرفع والنصب والخفض والجزم. هذه أقسام الإعراب 4 التي تدور يعني يدور حولها الإعراب. ثم بعد ما أعطانا المصنف رحمه الله يعني إجمال تعريف الإعراب ثم ذكر أقسام الإعراب كإجمال، بدأ يفصل في هذا الإجمال الذي ذكره. فأول هذه العلامات هي أول هذه الأقسام هو الرفع. أول هذا الأقسام هو الرفع. فبدأ يعطي فينا في العلامات، فقال: باب معرفة علامات الإعراب. كأنه يقول ما دمت عرفت، خليتو ناخذهم في الأخ، ما دمت أنك عرفت الإعراب وأقسام الإعراب، تعالى أنبيك وأعطيك العلامات نتاع هذا الإعراب باش نجم تميزه. فقال: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع 4 علامات. بدأ بالرفع، أكثر كلمات مرفوعة. للرفع 4 علامات: الضمة والواو والألف والنون. إذا كانت الكلمة مرفوعة لا تخلو أن تكون لها 4 حالات، إذا كانت مرفوعة لا تخلو أن تكون لها 4 علامات. 4 علامات: العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، العلامة الأصلية للرفع هي الضمة. جاء زيد، فزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وهذه العلامة الأصلية. والعلامات الباقية اللي هي الواو والألف والنون هي علامات فرعية عن هذه العلامة الأصلية وهي الضمة. ما معنى علامات فرعية؟ يعني الأصل أن الضمة وأكثر أكثر أكثر الرفع يكون في الضمة، لكن الباقي عندها أقسام معينة يكون فيها الواو، يكون فيها الألف، ويكون فيها النون. تقول في نعطي إجمالا ثم تبيتي التفصيل. الضمة تقول: جاء زيد، جاء المسلمات. في الواو تقول: جاء المسلمون، فجاء المسلمون، جاء الزيدون. فالمسلمون فاعل مرفوع، علامة رفعه شنو؟ الواو، علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم. جاء أبوك، أبوك، أبوك مرفوع ولا مرفوع بايش؟ بالواو، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة. والألف تقول جاء الزيداني مثلا، الزيداني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. ودائما في الإعراب إخواني لابد أن تنبه لشيء، فنقول مثلا إذا باش تذكر علامة فرعية، الأصل أنك تذكر العلامة الأصلية. طيب يوجد علامة فرعية كمثلا كجاء الزيداني، فتقول الزيداني فاعل مرفوع علامة رفعه الألف، ثم تذكر النيابة، نيابة عن ماذا؟ نيابة عن العلامة الأصلية وهي الضمة. لأنه لما تذكر التعليل؟ لأنه مثنى مثلا في الزيداني. والنون وهو المقصود بها ثبوت النون، وثبوت النون يكون في الأفعال، في الأفعال الخمسة، كالرجال أو الأطفال يحفظون القرآن، الأطفال يحفظون القرآن. فيحفظون فعل مضارع مرفوع باش بثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. يوجد عندنا الأسماء الخمسة، شيء اسمه الأسماء الخمسة والأسماء الستة، يوجد شيء آخر اسمه الأفعال الخمسة. كل هذا إن شاء الله سنمر به في هذه العلامات. نعم. قال ابن جرير رحمه الله: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، الاسم، الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال الشارح رحمه الله: ويقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، هذه كثير من الناس يخطئ فيها، السالم يرجعها للمؤنث، وإن كانت هذا فيه وجه جائز، لكن الأرجح أنك السالم ترجع للجمع، فهي نعت وصفة للجمع وليس صفة للمؤنث. وجمع المؤنث السالم، الموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف الاثنين، ألف الاثنين، لم يتصل به ألف اثنين، ألف اثنين همزة وصل، الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين ولا، وهمزة وصل كذلك من الأشياء التي يخطئ فيها الناس كثيرة، حتى في يعني في تلقى معلقات، في أشياء في كتابة، يعني الناس لا تفرق بين همزة الوصل والقطع، لذلك سنفرد لها درسا خاصا إن شاء الله تعالى. ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نور توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نور نسبة. أما الاسم المفرد، أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء كان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنث مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء كانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي والأخي، ونحو تزوجت ليلى ونعمى. نعم، أحسنت. هذا الموضوع الأول قال لك: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع، يعني قلنا اتفقنا أنه ضمة هي العلامة الأصلية للرف، اتفقنا على هذا. طيب مش نبدأ ونأخذ بالحاجة الضمة ثم الواو ثم الألف ثم النون بالحاجة. فأول هذه العلامات وهي العلامة الأصلية هي الضمة، هي الضمة. طيب الضمة في أي المواضع تكون علامة للرفع؟ قال لك في أربعة مواضع، قال لك في أربعة مواضع. الموضع الأول هو الاسم المفرد، الموضع الثاني هو جمع التكسير، الموضع الثالث هو جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هذه أربعة مواضع هي التي تكون فيها هذه العلامة الأصلية وهي الضم، هذه العلامة الأصلية وهي الضم. فالاسم المفرد هذه أول المواضع، وتعريف الاسم المفرد باختصار هو كل ما دل على واحد أو واحدة، هو ما دل على واحد أو واحد، دل على واحد كمحمد وزيد وعلي، وما دل على واحدة كعائشة وزينب وفاطمة، ما دل على واحد، الفتى، القاضي، الحاكم، كل هذه مفردات دلت على واحد. ما معنى دل على واحد؟ قال لك هنا المصنف قال لك ما ليس بمثنى، لا لم يكن، لم تقل مثلا جاء الزيداني ليس بمثنى ولا مجموعا، ولا تقل جاء الزيدون ولا ملحقا بهما، ملحق للجموع هذه كعالمون وكعليون، وهذه ستأتينا بالتفصيل. ولا من الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو، لا هي من هذه، فهو ما دل على واحد أو واحد. كل ما دل على واحد أو واحدة فالرفع فيه يكون بالضمة، فالرفع فيه يكون بالضمة. نعم. تقول جاء زيد أو جاءت فاطمة، ففاطمة، اكتبوا ترى العرب، فاطمة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة، وهذا الأصل. لا تقل نيابة عن شيء لأنه كذا، لأنه أنت مزلت تبحث، قاعد تشوف في العلامة الأصلية، مزلت قاعد تشوف العلامة الأصلية. نعم تفضل. لا داعي، لأنه العلامة الأصلية تقول التعليل، وهذه تقولها في العلامات الفرعية، العلامات النائبة، العلامة الأصلية لا داعي للتعليل. واضح؟ نعم. نعم. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة ظاهرة. جاء الفتى، من يعرب جاء الفتى؟ قرينا هذه الجمعة اللي فات في الإعراب التقديري، ها؟ شكون يعرب؟ تفضل. جاء الماضي مبني على الفتح. الفتى هو الفاعل مرفوع مقدر عن علامة رفعه الضمة على آخره أو على الألف، المانع من ظهور هذه الضمة هو التعذر. يعني هذه الأسماء التي يكون فيها الإعراب تقديريا هي لا تخرج من أن تكون علامة الأصلية متاحة الضم. واضح؟ علامته الأصلية لا زالت هي الضم. جاء القاضي نفس الشيء، من يعرب جاء القاضي؟ مش نفس الشيء بالضبط، لكن علامة تقديرية. تفضل. أي؟ أحسنت، جيد، أحسنت. نعم. والفتى ومثل ليلى ونعمى مرفوعات وعلامة رفعهما ضمة مقدرة على الألف لا عن ظهورها التعذر. ليلى كذلك، لو قلنا جاءت ليلى من يعرب؟ هاي تفضل. جاءت فعل ماض، هاي والتاء شنو هذيك؟ فاعل ولا شنو؟ ولا مفعول به؟ تاء تأنيث لا محل لها من الأعراب، ليس مثل جئت التاء ذيك فاعل، لكن جاءت هذه تاء دال على التأنيث لا محل لها من الأعراب. ليلى. ليلى فعل مضارع، فاعل مرفوع، مضارع هذا يطلق إلا على الأفعال ولا يطلق على الأسماء. من دول؟ تعذر. أحسنت. جاءت فاطمة. جاءت فعل ماضي. مساج خليه يا جماعة، نحن نحبوا نتعلموا، لو خليه وحده. جاءت فعل الماض مبني على الفتح، أي والتاء لا محل للإعراب دال على التأنيث، وفاطمة فاعل مرفوع مقدرة ولا مش مقدرة لهنا؟ مقدرة ولا ظاهرة؟ ظاهرة، مش مقدر، ها؟ ظاهر. نعم حسنت. هاي تفضل. والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. منع من ظهور الثقل القاضي، لما؟ لأنه هي في الآخر. نعم. وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مهدرة علامة قبله المتكلم منع من ظهور حركة المناسبة. جاء أخي، من يعرب جاء أخي؟ من تالي جاي؟ ما ماك عربت أنت ولا ما عربتش؟ تفضل. ما بين على الفتح، ردوا بالكم، ما بين على النصب هذا من عمناه والاخوه يكتبوا لي فيه، ما بين على النصب غلط، يعني النصب شيء والفتح شيء. صحيح انه الفتحه علامه الاصليه بتاع النصب، لكن كل واحده في بلاصتها. النصب يطلق على الاسماء المعربه، لكن هذا فعل مبني، فما بين على الفتح قيدوها هذا ما تبوش ما تنسوهاش. هاي من يوافقه؟ توافقه؟ غلط، عنده غلطة مش غلط كل. أحسنت. ليس مع ظهوره يعني الياء التي في يعني الضم المقدرة لا تقدر على الياء، وإنما تقدر على ما قبل الياء، تقدر على ما قبل أخيره، لأن الياء هذيك كلمة أخرى أصلا. علامة قبل أخيره، نعم مهم هذا، لأن الياء كلمة أخرى بعد الياء ذيك إعرابها آخر، عندها إعراب آخر داعيش يعني مضاف إليه. أصلا أخي أنا، أخ أنا، ما أخو أنا. نعم. ليه هي كلمة أخي ما وش ما يجي أخ الكلمة أخي. نعم تفضل. وأما جمع تكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفردهم. هذه العلامة الأصلية الأولى اللي هي العلامة العلامة الأصلية الأولى، الأول موضع اللي هو قلنا الاسم المفرد، الموضع الثاني لهنا اللي هو جمع التكسير. جمع التكسير قال لك شنو تعريفه؟ فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرد. قال لك جمع التكسير يا سيدي تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده. نحفظ يا أخوة هذه التعريفات، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده، ما معنى هذا الكلام؟ طيب لو أخذنا كلمة جبل، جبلٌ جبل، شفتوا شكل متاحة ولا الجيم عليها فتح والباء عليها فتح أخرى والأخرين يعطيك على حسب موضعها من الجمل. فلو جمعناها شو تقولي؟ جي بال. شنو اللي تغير لهنا؟ الشكل في الكلمة الأولى والزيادة في الوسط، زيادة زيادة زيادة الألف في الوسط، يعني تغيرت في حاجتين. فهذا هو جمع التكسير. جمع تكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. لو قلنا مثلا طيب فما جمع ما يتغيرش؟ نعم فما جمع المذكر السالم لا يتغير. مثلا إذا باش نقوله مسلم باش نقوله جمع مسلمون باش نزيد واو ونون فقط، أمرت بالمسلمين بزيدوا يا ونون، لكن هو لا يتغير البتة إلا في الملحقات، لكن لا يتغير البت بخلاف جمع التكسير. لو قلنا أسد مثلا جمعه شنو؟ فما أسد أو أسود. إذا باش نقولوا أسد شوف كيف شنو اللي تغير فيه لهنا الشكل، وإذا باش نقولوا أسود زيادة مع الشكل، وهكذا وهكذا. هذا هو اسم جمع التكسير، يتكسر مش يتبدل من المفرد متاعه للجمع يتكسر. واضح؟ فيها أقسام، فيها زيادة وفيها نقص وفيها تغيير، أتوجينا في التفصيل لهنا. نعم. أنواع التغير في جموع التكسير ست، ستة أنواع. تغير بالشكل ليس غيره، تغير بالشكل فقط، ها؟ نحو أسد وأسد ونمر ونمر. أسد أسد نمر نمر، نمر المفرد الجمع نمر، فهذا تغير بالشكل نتاعو يتسمى تكسر، زاد يتكمل يتسمى الجمع هذا تكسر تغير. نعم. فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكله. الذي تغير فقط هو الشكل. فيدخل في جمع التكسير أو جمع المكسر كما كان يسميه المتقدمون جمع المكسر. والثاني تغير بنقص ليس غير. لهنا في هذه الحالة ينقص من المفرد الجمع، يعني جاء المفرد يعني المبنى متاع الكلمة أكبر من الجمع. وفي العادة ذي ينقص التال الأخيرة. نعم. نحو تهمة وتهم فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذين المثالين وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد. تهمة وتهم، تهمة اللي هي المفرد، الجمع تهم. شفتوا كيف نقص؟ هذا يتسمى جمع تكسير. نعم. والثالث تغير بالزيادة ليس غير. نحو صنو وصنوان. صنو هذا المفرد، صنو المفرد، الجمع صنوان. صنوان. نحو صنون وصنوان في مثل قوله تعالى صنوان وغير صنوان. الرابع تغير في الشكل مع النقص، نحو سرير وسرر وكتاب وكتب وأحمر وحمر وأبيض وبيض. لهنا تغير شكل مع النقص، شكل مع النقص. سرير هذا المفرد، الجمع متاع سرر أو كشكل مع نقص حرف الياء. كتاب كتب أحمر حمر أبيض بيض وهكذا، شكل مع نقص. أسرة أي فما أحيانا تجد الكلمة الواحدة عندها أكثر من 20 جمع، فما منها تقع أحيانا جمع كلها تكسير، أحيانا تقع جمع تكسير وجمع مذكر سالم. مثل أرض، أرض تجمع على أراضي جمع تكسير، تجمع على أراضون جمع مذكر سالم، وإن كان أراضون مش جمع مذكر سالم، ملحق بجمع مذكر سالم، لكن يعرب أعراب جمع مذكر سالم كما نعم. والخامس تغير في الشكل مع الزيادة، نحو سبب وأسباب ونطر و... هذا شكل مع زيادة، مثل ذكرنا في المثال جبل جبال، شكل مع زيادة، سبب أسباب، بطل أبطال، هند هنود. وهند وهنود وسبع وسباع وذكر وذكر وشجاع وشجعان. نعم. السادس تغير في الشك مع الزيادة ونقص جميعا، نحو كريم وكرماء ورغيف ورؤثان وكاتب وكتاب. يعني ايش معناها الزيادة والنقص جميعا؟ يعني المفرد تنقص منه حاجة ثم تزيد حاجة أخرى وهكذا، ومعاه زيادة تغير في الشكل، فهذا أكثر أنواع التغير في هذا النوع، تغير في الشكل وتغير في النقص وتغير في الزيادة، اجتمعت فيه كل الأمور هذا. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة سواء كان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيادة. يعني هذا جمع التكسير ليس هو خاص بالذكور، بل هو للذكور والإناث، كهنود، جاءت الهنود تقصد به هند وهند وهند وهند، وكذلك يجمع لجاءت الهندات، الهندات جمع مؤنث سالم والهنود جمع تكسير، وجاءت الزينبات وكذلك يجمع جاءت الزيانب وهكذا. نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى ونحو عذارى وحبالى، تقول قام الرجال والزيانب فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارى فيكون كل من الجرح والعذار مرفوعا بضمة مقدرة على الألف مع ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر لأنه في آخرها ألف لازمة كما سبق معنا في إعراب التقدير. نعم. طيب ياسين أخرج تركت بنا التغييرات هذم أنواع هذه التغيير. تغييرات شكل جمع المذكر السالم جمع التكسير عفوا وخرج ستة أسهم. طيب كمل. كمل زيد. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر. وأما جمع المؤنث السالم معاد. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. وجمع المؤنث السالم في الحقيقة المحققون في هذا العلم يعني لم يرتضوا هذه التسمية وقالوا هذه فيها يعني يعني بها هكذا ندخل أشياء كثيرة ليست لا هي من المؤنث ولا هي من السالم. يعني جمع مؤنث سالم ماذا يقصد؟ يدخل فيه إلا التأنيث صح ولا ها؟ لكن قالوا كابن مالك وابن هشام وغيره قالوا لا لابد أن نسميه اسم آخر الاسم تاع وذايا ما ينفعش. لكن بعض أهل العلم يتساهل في هذا يقول هي من باب يعني جارة مجرى الغالب ولا مشاحة يعني ولا مشاحة في الاصطلاح في هذا الباب وما إلى ذلك. لأنه قالوا جمع مؤنث سالم أنت مثلا تجمع استابل على شنو؟ استابلات صح ولا استابل هذا مؤنث؟ ها؟ مؤنث؟ مذكر وغيره من الأشياء التي أدخلوها كثيرا يعني. فقالوا الذي ينبغي أن يسميه ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد. ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه أيضا قبل وما بتاء وألف قد جمع ولم يذكر أنه جمع مؤنثين. لكن لا بأس أن نذكر نحن هذا من باب التغليب مش إشكال من باب الإفهام يعني. على مفرد ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرد. نعم تفضل. وما جمع مؤنث السالم وما جمع مؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في أخيه نحو زينبات. تعريف هذا الجمع هو ما دل على أكثر من اثنتين ما دل على أكثر من اثنتين فاطمة وفاطمة وفاطمة مع زيادة ألف وتاء في أخيه يصبح فاطي مات زدوا ألف وتاء في أخيه هذا هو جمع المؤنث السالم. زينب وزينب وزينب جمعه زينبات. جاءت الزينبات جاء الزينبات وقال جاء أو جاءت عاد لعلة ستأتينا. جاء الزينبات أو جاءت الزينبات. الزينبات فاعل مرفوع وعلامة رفعه شنو؟ الضمة. كله نحن مزلنا في الضمة هذه المواضع التي يرفع فيها تكون الضمة فيها علامة للرفع. نحو زينبات وفاطمات وحمامات تقول جاء الزينبات وسافر الفاطمات. فالزينبات والفاطمات مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة. ولا تكون الضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم نحو هذه شجرات وبقرات. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي يعني مش تولي مقدرة لما يعني تنسب لنفسك في المتكلم مش تولي إعراب تاعه تقديري واضح. نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة لن يكون جمع مؤنث سالما بل هو حينئذ جمع تكسير. كذلك قال لك القاضي الجمع تاع القضاة قال لك هذا رو ما تحسبوش جمع مؤنث سالم ها؟ قال لك هذا رو جمع تكسير لماذا؟ ها؟ قاضي قوضاة تغير أصلا الشكل ها؟ مش كيف فهذا رو جمع تكسير. كذلك صوت أصوات لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يجمع؟ لأنه أصلا تي فيه أصلية وزيد تغير والتاء اللي فيه في صوت أصلي، فهذه التاء اللي تجمع تاء زائدة، هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره. فإذا كان تاء أصلية فليس بجمع مؤنث سالم، فجمع مؤنث سالم ما يزاد فيه ألف وتاء، ولا تكون هذه التاء أصلية. واضح؟ وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وجيش وأبيات وصوت وأصوات، كل هذه لا تحسب أنها جمع سالم، بل هي جمع تكسير لأن التاء فيها أصلي. كان من جمع التكسير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. وأما الفعل المضارع فنحو يضرب، هذا الموضع الرابع الذي يكون فيه الضم علامة للرفع. المواضع الثلاثة نعود نستذكرهم، الموضع الأول شنو؟ المفرد هو ما دل على واحد، الاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحد. الثاني هو جمع التكسير وهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صيغة مفرده، والثالث هو جمع المؤنث السالم وهو ما دل على أكثر من اثنتين مع زيادة ألف وتاء على المفرد. الرابع والأخير وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيره شيء. ماذا يقصد يتصل بأخيره شيء؟ يعني ليست في أخيره لا نون نسوة ولا نون توكيد ولا هذه النونات، يعني لأنه إذا دخلت النون النسوة أو نون التوكيد على الفعل المضارع أصبح الفعل المضارع مبني، ما عادش يولي مضارع. واضح؟ كما قال ابن مالك: ورفعوا مضارعا إنعاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كي يرعن من فتن. فالأصل في الفعل المضارع أن يكون معربا إلا في حالتين اثنين، إذا دخلت عليه نون النسوة ونوني التوكيد. نون التوكيد اثنين، واحدة ثقيلة واحدة خفيفة. أول ما تدخل نون النسوة أو نون التوكيد وتكون يعني يكون هذم النونات مباشرة وتتوجين التفصيل ما معنى مباشرة، فيصبح الفعل المضارع مبني ولا يكون بعدها معربا. وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب، فكل من هذين يضرب زيد عمرا، يضرب زيد عمرا، يضرب من يعرب يضرب؟ ها؟ من؟ يكون يضرب ضايعة يوسف. فعل مضارع مبني على مرفوع واحدة بشوي ركس. فعل مضارع مبني مرفوع، ما تجيش مبني مرفوع ما تجيش مع بعض. فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضم مضارع. أحسنت. يضرب فعل المضارع المرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم. تقول لا مش بالمضارع، تقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجزم. نعم. فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وكذلك يدعو ويرجو، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الواو مع ظهورها الثقة. يرجو زيد النجاح، يرجو زيد النجاح، من يعرب؟ طيب خذ انت. يرجو هاي فعل مضارع مرفوع علامة رفع، علامة رفع، ركز شوي خليه يا جماعة، نحن نحب الناس كل تتمرن فما نضيعوهوش. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، تشوف فيها انت الضمة فهي مقدر على آخره، المانع من ظهور هذه الضمة ماذا؟ الثقل بحكم هو ماهوش ألف، إذا كانت ألف تكون التعذر فهي الثقل. واضح؟ نعم. يرجو زيد، يدعو زيد ربه، من يعرب؟ عربت انتم اللي يعرف. هاي ايب اخذ بكده اما ظاهر تشوفها انت ضمه كانت تشوفها حاجه اخرى. مقدرة في أخير المانع من ظهور هذه الضمة الثقل. أحسنت. يقضي القاضي بالحق، من يعرب يقضي؟ تفضل قوي صوتك شوي. هاي مناسبة، لا الثقل مناسبة لما تكون ياء المتكلم، لكن يقضي هذه الياء من بنية الكلمة ليست ياء المتكلم. فالقاضي فيها أبي مثلا أو يعني فيها ياء المتكلم. نعم. أو أخي أو غلامي. تفضل. وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مفهوم وعلامة رفعه. يرضي، يرضي زيد والدي، يرضي زيد زيدا زيد والدي. خذيت انت رمز يا رمز، انت انت رمز، فما حد بجنبك. يرضي، يرضي فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم. علامة رفعه لا ما تقولش، علامة رفعه الضمة، زي ما تقول الضم مقدرة على الياء. ها المانع من ظهور هذه الضمة الثقل، مناسبة لما تكون مع ياء المتكلم. واضح، واضح رمزي، مع ياء المتكلم. نعم. ها جيش هي. نعم صحيح. هاي وكذلك يقضي ويرضي، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه مقدرة على الياء منع من ظهور الثقل. وكذلك يقضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه. يقوى زيد على شظف العيش. يقوى من يعرب؟ هاش كون ما عربش؟ انت عربت، شكون ما عربش؟ انت هزيت يدك، هزيت يدك، ندمت. هاي تفضل. يقوى هاي فعل، لحظة واحدة واحدة، فعل مضارع مرفوع لتجرده من النصب والجزم. على ألف ولا ياء؟ ألف. المانع تعذر، لهنا التعذر، الألف تعذر. يقوى يرضى، يرضى طيب من أنت خذيت؟ تفضل. يرضى زيد على ابنه. لتجرده من الناصب والجازم. الضمة مانع من ظهور هذه الضمة التعذر. احسنت، احسنت. شنو يوسف الثقل؟ نعم. كل منهما مرفوع وعلامة رفعه ويقوى، وكذلك يرضى ويقوى، فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو واو جماعة، الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو واو جماعة أو ياء مخاطبة، يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. فما اتصل به ألف الاثنين نحو يكتبان وينصران، وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون، وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين. يعني يعني مما يتصل مع العلامات النونات متاع التوكيد، مما يتصل بال مما يتصل به ولا ينبغي ولا يكون إذا اتصل به أن يكون هذا يعني مرفوع بالضمة، هي كذلك الواو الاثنين وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المؤنث المخاطب، وكذلك النونات متاع نون النسوة ونوني التوكيد. لو شخول يكتب مثلا، يكتب هذا فعل مضارع متجرد، تجرد من أي شيء لم يتصل بأخير شيء، صح ولا؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. لو بشتولي يكتبان يتصل به ألف الاثنين، ما عادش علامة رفعه الضمة لهنا، لذلك هو يقول الفعل المضارع الذي لم يتصل بأخيره شيء. ها مش تولي علامة الرفع لهنا اللي هي شنو؟ ها؟ علامة الرفع لهنا هي ثبوت النون. الألف هذيك تكون في الاسم. ها؟ الزيدان يكتبان مثلا. الزيدان يكتبان. فالزيدان مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع هي الألف. نيابة عن الضمة لأنه مثنى. لكن يكتبان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والألف اللي في الوسطى ذيك ما عادش كما الزيدان هي علامة على الرفع، وإنما هي الفاعل تكون، وإنما هي الفاعل، وستأتينا إن شاء الله. ولا ينفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون، والألف أو الواو أو الياء فاعل، وسيأتي إيضاح ذلك. وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى النونين، نحو قوله تعالى ليفجنن ولا يكونن من الصاغرين، والفعل حينئذ مبني على الفتح. وقولنا ولا نون نسبة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون نسبة، نحو قوله تعالى والوالدات يرضعن، والفعل حينئذ مبني على السكون. الفعل لما يدخل فيه نون توكيد ونون نسوة يكون مبني على السكون. طيب نختم إن شاء الله تعالى بإذن الله نحاول أن نذكر في آخر حصة نوع من اللحن الذي يقع فيه الناس، لحن يعني الخطأ في الكلام في الإعراب أو في الحروف وما إلى ذلك. نكتة اليوم هي تقول أوقفت الشيء، أوقفت السيارة، وأوقفت، والصحيح أن تقول وقفت السيارة ولا تقول أوقفت، وهذا من باب التخليط بين الثلاثي والرباعي. قال اكتب واكتب واكتب. قال ابو عمرو بن عبد ابن العلاء لم اسمع في شيء من كلام العربي اوقفت فلانا. تقول انت وقفت واحد في الشارع باش تحكي معاه، ما تقولش اوقفته، وانما تقول وقفت فلانا. لم اسمع في شيء من كلام العربي اوقفت فلانا، أوقفت فلانا، إلى آخره من كلام أهل العلم في هذا وتخطيئهم، لا داعي لذكره كله. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ولم يقل وأوقفوهم. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولم يقل إذ أوقفوا. والخلاصة هنا تقول وقفت الشيء، وقفت السيارة، وقفت كذا، ولا تقول أو أوقفت. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللي جهز هذا البحث يمده، واللي مازال فما البعض اللي خذوا كتاب العراب طويل نزيدوا نعطيهم فرصة أخرى جمعة أخرى إن شاء الله تعالى. والتمارين متاع الكتاب ما تنساوش، العبيد كل تخدم التمارين يا جماعة باهي. ها وفما أخوكم اللي هنا ما عندوش نسخة وفات له نسخة، اللي خدم ملخص يشوف يعطيه يسلفه له. اكتب اسمه عليها الإجابة. نعم. ها؟ انت كملته؟ اي كملته؟ لما قلت لك عادي الغلاف نتاعو مش ما عمل له غلاف شطار فيه. باهي مثل تحب تجيبه جمع جاي ولا تحب تعطيه؟ باهي جيبه غدو. باهي. ها؟ ترخيص هي الترخيص. اي جبته.